بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال العلامة الفوزان رضي الله تعالى عنه في جواب سؤال: هل من الاجتماع إثارة وشحن الغل والحقد في قلوب العامة نحو ولاة الأمر؟ قال في جوابه: شحن الغل والحقد على ولاة الأمر في قلوب العامة هو من عمل المفسدين والنمامين الذين يريدون إشاعة الفوضى وتفكيك المجتمع الإسلامي. وقد حاول المنافقون قديما مثل هذا عندما أرادوا أن يفصلوا المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفككوا المجتمع، وقالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فمحاولة الفصل بين الراعي والرعية هي من عمل المنافقين المفسدين في الأرض الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والناصح لأئمة المسلمين وعامتهم على العكس من ذلك، فهو يسعى في تحبيب الرعاة إلى الرعية وتحبيب الرعية إلى الرعاة وجمع الكلمة وتجنب كل ما يفضي إلى الخلاف. وقال عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: ما هو الواجب على الدعاة وطلبة العلم لولاة الأمر؟ قال: الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل العمل على جمع كلمة المسلمين وإبطال خطط الكفار والمنافقين الذين يريدون تفكيك المجتمع المسلم وزرع العداوة والأحقاد بين المسلمين والفصل بين المسلمين وبين قيادتهم. ويجب عليهم حث المسلمين على الاجتماع والتآرف والنصيحة لولاة الأمور وإعانتهم على الحق وإرشادهم إلى الخير فيما بينهم وبينهم دون تشهير أو تعنيف. قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: هل البيعة واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة؟ فقال في جوابه: تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة، والذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة، أما غيرهم من بقية الرعية فهم تبع لهم، تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء، فلا تطلب البيعة من كل أفراد الرعية، لأن المسلمين جماعة واحدة ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم، ومن طلب منه ولي الأمر ولو لم يكن من القادة وجب عليه أن يبايع على السمع والطاعة. قال فيه أو قال نقل المحقق عن الإمام الشوكاني، قال الشوكاني رحمه الله: من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان من حديث الحارث الأشعري بلفظ: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. ثم إن الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أمر الإمامة ومبايعة الإمام على كل شيء، حتى إنهم اشتغلوا بذلك عن تجهيزه صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني رحمه الله: طريقها أي البيعة أن يجتمع جماعة من أهل الحل والعقد فيعقدون له البيعة، وأن المعتبر هو وقوع البيعة له من أهل الحل والعقد، فإنما هي الأمر الذي يجب بعده الطاعة ويثبت به الولاية وتحرم معه المخالفة، وقد قامت على ذلك الأدلة وثبتت به الحجة. وقد أغنى الله عن النهوض وتجشم السفر وقطع المفاوز ببيعة من بايع الإمام من أهل الحل والعقد، إنها ثبتت إمامته بذلك ووجبت على المسلمين طاعته.

ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم. هذه أيضا فائدة نفيسة من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفعلا قد حصل الخروج من زمن قديم من عهد الدولة العباسية إلى يومنا هذا، ويوجد بعض الأقطار انفردت عن الحكم عن حكم الإمام الأعظم، واستتب لهم الأمر وصاروا يحكمون. فقد انفصلت بعد أن تكونت الدولة العباسية وأزاحوا الدولة الأموية، بقي للدولة الأموية حكم في جهات المغرب والأندلس، واستتب لهم الأمر هناك، فكانت أكثر الأقطار الإسلامية تحت حكم الدولة العباسية، والحكم كان في بلاد المغرب والأندلس للدولة الأموية، صارت دولتين كما أشار هنا من عهد الإمام أحمد، من قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا. ويقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: ننصح الجميع بلزوم السمع والطاعة والحذر من شق العصا والخروج على ولاة الأمور مما يروا من المنكرات العظيمة، لأن هذا من دين الخوارج وهذا غلط، هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد شق العصا والخروج. والذي يدعو إلى ذلك الشرع أن يقتل، والواجب على ولاة الأمور إن عرفوا من يدعو إلى هذا أن يأخذوا على يديه بالقوة حتى لا تقع فتنة بين المسلمين. كلام جميل. قال العلامة الفوزان: أما غيرهم من بقية الرعية فهم تبع لهم تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء، فلا تطلب البيعة من كل أفراد الرعية، لأن المسلمين جماعة واحدة ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم. هذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، كما كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ولغيره من ولاة المسلمين. وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية المسمى بالانتخابات التي عليها دول الكفر ومن قلدهم من الدول العربية، والتي تقوم على المساومة والدعايات الكاذبة، وكثيرا ما يذهب ضحيتها نفوس بريئة. والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف، ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات ومنافسات فوضوية تكلف الأمة مشقة وعنة وسفك دماء وغير ذلك. الانتخابات هي مبنية على الحكم بالديمقراطية، وأن الحكم للشعب، والشعب هم الذين يختارون من يحكم عنهم، فهذه طرق فوضوية، طرق تقليد لأعداء الإسلام. الانتخابات محرمة، والانتخابات تقليد لأعداء الإسلام، ولكن ذكر العلماء أيضا أنه لو صعد حاكم مسلم بهذه الطريقة واستتب له الأمر وجبت أيضا طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.